امرأة خلعت زوجها وخرجت من بيته، فهل تدخل تحت النهي في قوله تعالى ولا يخرجن من بيوتهم؟ الخلع على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعد طلاقا، وما جاء في صحيح البخاري أنه قال طلقها فهي تعتبر رواية شاذة، فهو لا يقع طلاقا. فعلى هذا إذا خلعها نعم لا تحل له إلا بعقد جديد وبمهر، ويعتبر خاطبا جديدا، فإن رغبت فيه فذاك، وإن لم ترغب فيه فلا ماذا يحل لها ولا تحل له. هذا أمر نعم، فعلى هذا لا يا ماذا ليس لها سكنى وليس لها نفقة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للمختلعة لها السكنى ولا النفقة، بل السكنى من اجل قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وقد كانت تقول فاطمة بنت قيس عند أن طلقها زوجها بس طلاقها، ومن الناس من يقول إنها لا تخرج، فتقول بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث للمبسوطة، وهكذا أيضا أي أمر يحدث للمخالعة فماذا فليس لها نفقة وليس لها سكنى، والله المستعان.